القسم الأول إن كان التصرف فيه بوقف أو هبة أو صدقة وضابطها أن يتصرف فيه تصرفا لا تجب فيه الشفعة ابتداء كان يجعله مشتري مهرا أو عوضا عن خلع ونحو ذلك فإن الشفعة تسقط القسم الثاني من التصرفات أن يتصرف فيه برهن أو إجارة فلا تسقط الشفعة وينفسخان بأخذه يعني تفسخ الرهن تفسخ الإجارة بأخذ الشفيع بالشفعة. وبهذا يتبين أن قول المؤلف رحمه الله وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أنه قد خالف المذهب في قوله أو رهنه. وهذا إحدى الروايتين تابع فيه الوجيز، والغريب أن الشيخ منصور تابعه أيضا في عمدة الطالب والمذهب أنها أن الشفعة لا تسقط لو تصرف فيه المشتري بالرهن. نعم اللي هو إيه هذا هنا قال تبع الوجيز، نفس أنه ما نبع الشيخ منصور هنا. الغريب أنه ما تعقبه، وهذا من الغرائب هنا. لم يتعقبه الشيخ منصور هنا، سكت عنه يعني. عموما المذهب أنه لو تصرف فيه برهنه فإنه لا تسقط شفعة الشفيع. قال أو صدقة به، هذا من القسم الأول من التصرفات، صرف به فيه بوقفه أو هبة أو صدقة به. قال لا بوصية سقطت الشفعة، إذن هذا القسم الأول إذا تصرف فيه بوقف أو هبة أو صدقة فإن الشفعة تسقط. العلة قال لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والمهوب له ونحوه، لأن ملكه بغير عوض التصرف الثالث التصرف فيه بالوصية، لو اشتراه المشتري وأوصى به فهذا فيه إيش؟ تفصيل. يقول المؤلف ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. إذن في الوصية تصرف الوصية القسم الثالث في التصرفات من قبل المشتري في الشخص المشفوع هو أن يتصرف فيه المشتري بالوصية. ونقول هذا فيه تفصيل. أولا إن قبل الموصى له بعد موت الموصي قبل الطلب بطلت الشفعة، وإن لم يقبل إلا بعد الطلب صحت الشفعة وبطلت الوصية إذن قول المات لا بوصية فيه إيش؟ إجمال، والمذهب أن فيه إيش؟ تفصيلا. إن قبل الموصى له بعد موت الموصي قبل الطلب بطلت شفعة، ثانيا إن لم يقبل إلا بعد الطلب صحت شفعة وبطلت إيش؟ الوصية. التصرف الرابع من قبل المشتري أن يتصرف فيه بإيش؟ بالبيع، يشتريه ثم يبيعه هذا ذكر المؤلف بقوله وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي الشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين يعني البيع الأول شفيع في البيع الأول وشفيع في البيع الثاني. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له، لأن العوض لم يسلم له. وها هنا ضابط نذكره، لو تعددت البيوع، أو تعددت ليش البيوع، يعني اشتراه المشتري، اشترى الشخص ثم باعه لآخر ثم باعه الآخر لآخر وهكذا، فالأصل نقول أن الشفيع له أخذه بأحد إيش هذه البيوع. ما الفائدة؟ هل يستفيد الشفيع ولا يستفيد؟ نقول نعم يستفيد، لأنه قد يكون مشتري اشتراه بمئة ثم باعه على شخص مئتين ثم الثاني باعه بخمسمائة، فماذا سيفعل الشفيع؟ سيأخذ بمئة. أو مثلا اشتراه المشتري بمئتين ثم باعه بمئة، فيأخذ الشفيع سيأخذ بالثاني مئة، فالشفيع له أخذه بأحد إيش البيعين. القاعدة التي ذكرها الشيخ منصور في شرح المنتهى قال: لو تعددت البيوع إن أخذ الشفيع بالبيع الأول انفسخ ما بعده، إن أخذ الشفيع بالبيع الأول انفسخ ما بعده، وإن أخذ بالأخير لم ينفسخ شيء، وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده دون ما قبله. إذن نقول إن أخذ الشفيع بالبيع الأول انفسخ ما بعده، وإن أخذ بالأخير لم ينفسخ شيء، وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده دون ما قبله. نمثل على ذلك المثال، هذا ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى وأصله في الأقلام. مثاله: اشترى المشتري الشخص بمئة، اشترى المشتري الشخص بمئة فباعه الآخر بمئتين، فباعه الآخر بمئتين، فيأخذ الشفيع الشخص بالبيع الأول وهو بمئة، يأخذ الشفيع الشخص بالبيع الأول بمئة، وحينها يعود المشتري الثاني على المشتري الأول بكم؟ بمئتين. يعود المشتري الثاني على المشتري الأول بما دفعه وهو المئتين. إذن نقول اشترى المشتري الشخص بمئة ثم باعه بمئتين، الشفيع طبعا سيأخذ بإيش؟ الأرخص بأحد البيعين، والأرخص هو أن يأخذ البيع الأول، فسيأتي المشتري الأول ويعطيه إيش؟ مئة ويأخذ منه الشخص، ثم يقوم الثاني راح من الشخص يعود المئتين على المشتري الأول، على المشتري الأول. هذا يعني مثال. وهكذا لو تعددت إيش البيوع له أخذه بأحد البيع. ثم قال رحمه الله: وإن أجره أو أجره أو آجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. هذا ذكرناه القسم الثاني من تصرفات إيش المشتري، أن يؤجره أو يرهنه. نزيد على هذا يرهنه، فنقول هذا لا يبطل حق إيش الشفعة، وإذا أخذ الشفيع بالشفعة انفسخت الإجارة وانفسخ الرهن. ثم قال رحمه الله: هذا كله إن كان صرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري. وهذا يدل على أن تصرف المشتري قبل الطلب ما حكمه، صحيح ولا فاسد؟ صحيح صحيح صحيح، وهو قد تصرف فيما يملكه، أما بعد الطلب فتصرفه فيه باطل لأنه تصرف في شيء لا يملكه. قال: وثبوت، قال: وهذا كله إن كان تصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك الشفيع لا يمنع من تصرف وصحة تصرف من المشتري. وأما هذا القسم الثاني أو الحالة الثانية، إذا تصرف المشتري فيه بعد الطلب فكل التصرفات الوقف الهبة ها كلها البيع كلها باطلة، لأنه ملك للشفيع أو ملك الشفيع ملك الشفيع. إذن نعم. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المنفصل، لأنه من ملكه، والخراج بالضمان، وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. هنا مسألة، لو اشترى المشتري الشقصة وحصلت فيه غلة، حصلت فيه غلة، الحاصلة الغلة الحاصلة بعد الشراء كما ذكر الشيخ منصور، الغلة الحاصلة بعد الشراء وقبل أخذ الشفيع بالشفعة، فإنها تكون للمشتري، وذكرنا أن ملكه صحيح، الملك ملك المشتري صحيح قبل الطلب، فهو يملك الغلة الحاصلة قبل الأخذ. الغلة الحاصلة افرض مثلا اشترى أرضا وأجرها ثم بعد 6 أشهر شفع فيها الشفيع، فله أجرة هذه 6 أشهر الأولى، وله أيضا النماء المنفصل، النماء المنفصل كمثلا ولد إيش الدابة الحاصل قبل الأخذ بالشفعة، وكذلك اللي هو الزرع كما سيذكر، قال لأنه من ملكه والخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ هذه قاعدة مهمة في المعاملات لابد أن يتقنها طالب العلم، والمراد أنه لما كان ضامنا لهذا المبيع في هذا الوقت في هذا الزمن فإن الخراج يكون له. هذا الشارع، هذه قاعدة فقهية شرعية يعني، الخراج بالضمان، فلما كان ضامنا إذا تلف، يعني ما دامه إذا تلف فإنه يضمنه فيكون خراج، والغلة تكون له أيضا، فهذه الغلة يملكها مقابل أنه لو تلف فإنه يضمنه، مقابل أنه لو تلف فإنه يكون ضامنا. قال وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، أي المؤبرة لأنه ملكه، لأنه ملكه، ويبقى الحصاد والجذال لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. هنا المؤبرة يخالف كلامهم في باب الأصول والثمار، وأن الثمرة تكون للبائع بمجرد تشقق ولو لم تؤبر. لذلك ينتبه الطالب هنا، لا يجي واحد يقول ها المذهب ما شاء الله اختلف قولهم، انتبه، فإنهم يفسرون التأبير هنا باللازم، يقول لأن من لازم التشقق هو التأبير، لازم التشقق هو التأبير، فلا مخالفة. وفسرها النجدي هنا قال أي متشقق، المؤبرة أي متشقق، لأنه ملكه، يعني اشترى مثلا أرضا فيها نخل فتشقق الطلع الذي فيها، فلمن يكون؟ للمشتري ولا للشفيع؟ للمشتري، لأنه ملكه، ويبقى الحصاد، يبقى إذا أخذه الشفيع يبقى في, في, في, في, في الأرض إلى الحصاد والجذاذ، لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه للشفيع، ولا أجرة عليه للشفيع. قال رحمه الله وعلم منه أن النماء المتصل، ذكرنا أن الأصل في النماء المتصل أنه يتبع إيش؟ العين، يتبع العين، يتبع العين. وعلم منه أن النماء، وأما النماء المنفصل فإنه لا يتبعه إلا في باب واحد فقط، وهو باب الغصب، باب الغصب، وذكرت هذا فرق فقهي، باب الغصب، فيجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة بجميع الزيادة التي فيها المتصلة والمنفصلة. قالوا علم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر، والمراد بالتعبير هنا التشقق كما ذكر الشيخ منصور، الشيخ منصور متنبه هنا، منتبه هنا، ومنتبه الشيخ النجدي هناك، فانتبهوا، لا أحد يعني يقول أن هناك مخالفة بين ما هنا وبين ما باب الأصول والثمار، والمراد بالتعبير هنا لازمه وهو التشقق، المراد بالتعبير هنا لازمه وهو التشقق كما في شرح منتهى، ونص عليها أيضا الشيخ منصور في كشاف القناع. قال يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب، يعني لو اشترى أرضا فيها شجر وقبل أن يتشقق أخذها الشفيع طالب بها، فإنه يملك الأرض والنخلة بما فيها من الطلع الذي لم يتشقق. قريت هذه لما قريت ببدأ جاي. نعم. قال رحمه الله: فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع. باقي عشرة طفي، خلي الشيخ عبد العزيز يشحن ما يقدر، خلنا يشحنه. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء، وللشفيع قلعه ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة، ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. هذه مسألة فيما لو بنى أو غرس المشتري. إذا بنى أو غرس المشتري أصلا ما كيف تتصور، يعني هو اشترى شخصا مشاعا، كيف يبني أو يغرس؟ كيف الآن مشاع؟ هو الآن اشترى شخصا مشاع، فكيف بنى وغرس في هذا المبيع؟ هل تعين أصلا حتى يغرس ويبني؟ ذكر الشارح هنا شيئا مهما، قال: في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن، هذا صورته، بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، وكيل الشفيع قبل إيش؟ طلب الشفيع، وهو معذور أيضا في طلب إيش؟ بعدم طلب الشفعة، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه بأن يكون شفيع في بلد آخر وأشهد على الطلب، ثم أتى المشتري ورفع إلى الحاكم وقاسم، يعني قسمها الأهل وعينه وقال هذا نصيبك، ثم بنى أو غرس، أو قاسم الشفيع، قاسم المشتري الشفيع لإظهاره حيلة، لإظهاره زيارة في الثمن ونحوه، كان يظهر أن الشخص موقوفا، أن الشخص موقوف، ثم تبين أنه غير موقوف، ثم غرس أو بنى. هذه الصورة لو نتصور، أن لو حبطت الزاد في إشكالية، هذه كيف بنى وغرس في الشفيع، كيف يبني وكيفه لن، وين نصيبه أصلا حتى يبني فيه ويغرس فيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غائب، لأن غائب احسنت، لكن المقصود أن المشتري غرس وبنى في شيء معين له، قاسم ثم بنى وغرس. ما هي صور القسمة؟ هذه الصورة ذكرها: قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه لأن الشفيع بعيد غائب تأخر ما ندري عنه بيطالب ولا مطالب، فقاسمه فأخذ نصيبه تعين له، أو قاسم الشفيع حيلة أظهر له أن هذا الشخص ثمنه إيش؟ مرتفع ونحوه، أو أظهر أنه موقوف ثم غرس وبنى. حينئذ نقول الخيار الأول، نقول لربه أن يأخذه، لربه أن يأخذه بلا إيش؟ بلا ضرر، لربه أن يأخذه بلا ضرر يلحق بالأرض كما سيأتي. فإن أبى، نعم، ما يقاسم الشفيع مباشرة حتى لا تسقط الشفعة، ما تكون القسم مباشرة بين المشتري؟ لا، ما هذا ما اشترطوا فورية يعني. لا أقصد الشيخ، لماذا لم يضع الاحتمال الأول أن المقاسمة كانت بين المشتري وبين الشريك؟ هذه صارت بين قاسم الشفيع لإظهاره زيادة الثمن، هذا صارت بين المشتري والشريك، بس ما كان، لكن حيلة قيدها بالحيلة، اي ها قال اظهاري زياده الثمن حتى ما تسقط الشفعه بالربا. لا حتى يظن الشفيع انه لا شفعه له. يعني هو قال احنا انا شريته بمليون بثمن يعجز عنه، او قال انا وقفته ثم ذهب الحاكم وقاسم، او قاسم الشفيع. اقصد لو انه قاسم مباشره سيكون هذا دليل على رضا الشفيع انه ما له شفعه. هو ليه محق من الاحتمالات انه قاسمه مباشره يعني بدون قيد الحيله؟ وقال لك في حال يعذر فيه الشريك بالتاخير، يعذر فيه الشريك بالتاخير. يعني معناه شيخ لو حالة لا يعذر فيها تكون سقط. لا لا خلاص لا يعذر فيها خلاص. تبقى نفسه اجتهد مثلا الشفيع ها او باجتهاد من عنده. احسنت، او باجتهاد من عنده صحيح. اذا هذه الصوره لكن في يعني هو اما ان يرفع ما يستطيع من عنده، لان الثلاث الصور اللي ذكرها ما في شيء من عنده. يقول قاسم المشتري وكيل الشفيع، هذا الصوره الاولى. الثاني رفع الامر للحاكم فقاسمه. الصوره الثالثه قاسم الشفيع لاظهاره في الثمن زياده في الثمن. ما في شيء بالحالة جو حدد وقالها خلاص. كيف أصلا كيف قلت شيء مشاع؟ شو تحدد اللي لك؟ لا ليس لك هذا قسمة إجبار. هذه ذكر وكيل الشفيع لأنه لو قاسم الشفيع نفسه برضاه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لكن في الحقيقة يحتاج إلى أن نبحث ليه قاسم وكيل الشفيع. لأنه لو قاسم شيخ الشفيع نفسه سقط الشفعة يدل على أنه واضح. طيب وكيل الشفيع كالشفيع، لكن هو يقيد هذا قاسم المشتري وكيل الشفيع في الحالة الذي يعذر فيها الشريك بالتأخير الطلب بالشفعة. لكن والله تحتاج إلى الأولى فيها يعني في نفسي منها شيء. قاسم المشتري وكيل الشفيع يعني في هذا، لأن الوكيل لن يفعل شيئا إلا نفس الأصيل برضا أو بعلم الوكيل الموكل. لكن لعل فيها يعني كلام. عموما هذه الثلاث أحوال بنى أو غرس، فنقول للمشتري أنك إيش تقلع البناء أو الغرس، فإن أبى فللشفيع تملكه بقيمته، فالشفيع تملكه بقيمته لا بنفقته كما قال. وهناك فرق بين التملك بالنفقة والتملك بالقيمة. التملك بالنفقة مر معنا في باب الغصب، وأن المالك يتملك الزرع بنفقته، بنفقته يعني بما أنفقه الغاصب في هذا الزرع. أما هنا لا، بقيمته يعني ننظر إلى قيمته في عند التجار ويعطى هذا المشتري. قال فالشفيع تملكه يعني تملك الغراس والبناء دفعا للضرر. فكيفية التقويم؟ قال فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. هذا إلى قاعدة مهمة جدا وضابط مهم، كيف نقوم، كيف تقوم الأراضي الذي فيها التي فيها بناء وهي بدون بناء. تقوم الأرض مغروسة أو مثلا مبنية مثلا قيمتها 1000 وبدون بناء قيمتها مثلا 500، فحينئذ يكون قيمة البناء كم؟ ها؟ لا 500. إذا كان الأرض مبنية أو مغروسة 1000 وبدون غرس وبدون بناء 500، فقيمة الغراس والبناء هو 500، لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء كما قال الشيخ منصور. نعم؟ نعم؟ لا لا لا ليس كذلك. هذا أسهل من العرش، هذا أسهل، هذا أسهل. نعم. قال وللشفيع الخيار الثاني، للشفيع قلعه ويغرم نقصه، يعني ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به. أيضا كيفية هذا فيها شيء من الغموض، فيها شيء من الصعوبة صراحة. ويغرم نقصه، كيف الطريقة؟ نقول أنه ننظر كم قيمة الغرس وهو في الأرض، ثم كم قيمته بعد قلعه من الأرض، فيضمن الشفيع الفرق. قيمته قيمة البناء وهو في الأرض 200، قيمته وهو في الأرض قيمة 200، ثم بعدما قلعناه صارت 100، كم يضمن الشفيع؟ 100. قيمة هذا النخل وهو في الأرض 200، ثم بعدما قلعناه صارت قيمته 100، فيضمن 100.